إن الحمد لله نحمده نستعين به ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ما زلنا في كتاب الجنائز ويتعلم أحكام الجنائز. وقفنا عند حديث عثمان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فهذا يبين أنه من السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا فرغ من دفن الميت لم يذهب وإنما يقف عليه الصلاة والسلام ويقول استغفروا لأخيكم. فيستفاد هنا من هذا الحديث قول الصحابي كان رسول الله إذا فرغ من دفن الميت، معنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل مثل هذا الفعل كثير، لأنه قال إذا فرغ من دفن الميت، لم يقل مثلا يعين شخصا بعينه فتكون مثلا حالة معينة، ولكن قوله إذا فرغ من دفن الميت يبقى كان هذا أصل فعل النبي عليه الصلاة والسلام، أنه حينما يفرغ من دفن الميت فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقف ويقول للصحابة استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل. أول شيء قول النبي عليه الصلاة والسلام استغفروا لأخيكم، ده يبين الغربة اللي احنا فيها من هذه السنة، أنه عند دفن الميت فإنك تجد الناس رجل منهم يدعو والناس جميعا يؤمنون خلفه. هذه بدعة لم تكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا فرغ يقول لهم سلوا لأخيكم استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يأمرهم بأن يدعوا. فهذه دلالة على أن كل واحد منهم إنما كان يدعو بمفرده لهذا الميت، ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يرفع يديه ثم بعد ذلك يدعو الناس ويؤمن ويؤمن خلف النبي عليه الصلاة والسلام. واضح؟ قال وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. سألوا له التثبيت أي أدعو الله له أن يثبته عند السؤال، أي سؤال الملكين وهي فتنة القبر. وهذه أسئلة لن يجاب عليها إلا من عاش عليها، فإن من عاش وحيا على أن يعرف ربه بأحكامه وأن يمتثل أوامره، فإنه يقول ربي الله. ومن يعرف دينه وتعلم أحكامه وامتثل أوامره وابتعد عن نواهيه فإنه يقول ديني الإسلام. ومن عرف النبي عليه الصلاة والسلام وتحرى في تعلم سنته فإنه الآن يقول النبي محمد عليه الصلاة والسلام. لكن بخلاف ذلك أنه لم يكن يحيى على هذه الحياة في هذه على هذه الأمور في هذه الحياة، فلن يكون بذلك في القبر. لذلك قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. في الحياة الدنيا على هذه الأسئلة قال: ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. قال: وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. إذن الأصل بعد دفن الميت أن كل واحد من الموجودين إنما ينفرد بنفسه ويدعو الله عز وجل منفردا لهذا الميت، ولم يكن يقرأ عليه قرآنا كمثل ما يفعل في المقابر، ولم يكن أن هناك رجل يدعو والناس جميعا يؤمنون خلفه. هذه من البدع التي أحدثت بعد النبي عليه الصلاة والسلام، بل صارت في زماننا هي الأصل. ثم قال: وعن ضمرة بن حبيب رضي الله عنه أحد التابعين قال: كانوا يستحبون إذا سوي على الميت قبره وانصرف الناس عنه أن يقال عند قبره: يا فلان. طبعا هذا إسناده ضعيف، بل هو ضعيف جدا بل منكر، أن يقال عند قبره: يا فلان قل لا إله إلا الله 3 مرات، يا فلان قل ربي الله دين الإسلام نبي محمد، مثل ما يحدث الآن. هذا الكلام الذي يحدث الآن هذا إسناده باطل سندا وباطل متنا. أما إسناد لا يصح عن النبي عليه السلام ولا عن أحد من الصحابة ولا عن أحد من التابعين أنه كان إذا مات الميت فيقول له: يا فلان ابن فلان اعلم أنه سيأتيك ملكان، فإذا سألك من ربك من نبيك ما دينك فأجب 1 2 3. هذا الكلام أصلا حتى باطل متنا ما يصح. لما؟ لأنه لا يستطيع أن يجيب أحد. أولا لأن الميت لا يسمع، الميت الأصل فيه أنه لا يسمع. قال تعالى: وما أنت بمسمع من في القبور. وقال تعالى: إنك لا تسمع الموتى. فالأصل أن الميت لا يسمع، هذه واحدة. الأمر الثاني أنه لو كان ثابت هذا الأمر لورد عن النبي عليه الصلاة. الأمر الثالث أن ديننا إيمان قول وعمل، فهذا العبد إذا مضى في هذه الحياة على الظلم وعلى المعاصي والمخالفات عايش بالطرب العرض زي ما بيقولوا يعني، ثم بعد ذلك واحد تاني يحيا هذه الحياة يدعو ربه رغبا ورهبا، يمتثل الأوامر ويبتعد عن النواهي، يصبر عن النواهي ويصبر على الأوامر ويصبر على أقدار الله، واحد تاني عايش بالطرب العرض مش فارقة معاه حلال حرام ما تفرقش كتير، هل الاثنين دول يسوى بينهم ان ده يتقال له يا فلان قول كذا وقول كذا وقول كذا فينجو خلاص من هذه الامور؟ هذا ظلم، بل هذا في الحقيقة انه يتهم ربه بالظلم. قال الله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولي الالباب. لا يستوون أبدا، لا يستوي الذي عمل كمثل الذي لم يعمل، هذا لا يستوي أبدا. لا يستوي أبدا من صبر على تعلم سنة نبيه وتعلم دينه وجاهد وصبر كمثل إنسان يعيش حياته بالطول العرض، ما يستويش أبدا. لا يستوي إنسان يقوم ليصلي الصلوات في جماعة ويصلي النوافل ويمتثل الأوامر ويبتعد عن النواهي كمثل غيري عيشة زي ما عيشة، لا يستوي أبدا. كلاهما لا يستويان لا في الحياة ولا في القبر، لا يستوون أبدا. لذلك هذا الكلام باطل سندا ويبطل إيه؟ وباطل متنا. قالوا عن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. إذن هذا دليل على أن النبي عليه السلام نهى عن زيارة القبور أولا. ما العلة في أنه نهى عن زيارة القبور أولا ثم بعد ذلك النبي عليه السلام أمر بزيارتها؟ العلة في ذلك حكى طوائف من أهل العلم بأن النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر حينما دخل الناس في الإسلام فإنهم كانوا يحملون أشياء من أمر الجاهلية، فالنبي عليه الصلاة والسلام حرصاً وحفاظاً على دينهم نهاهم عن زيارة القبور حتى لا يتذكروا ما كانوا عليه من أمر الجاهلية. فلما رسخ في قلوبهم الإيمان وأمر التوحيد قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ثم قال: ألا فزوروها. لكن ألا فزوروها هذا لا يفيد الوجوب، إنما هو يفيد الاستحباب. لكن النبي عليه الصلاة والسلام بين العلة، قال: ألا فزوروها، قال: فإنها. الفاء دي ما بعدها علة لما قبلها، أي العلة في أنني قلت لكم زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. إذن العلة في زيارة القبر أنني أذهب لأزور القبر، ألا وهي العلة أنها تذكرني لإيه؟ تذكر الآخرة. فإذا ذهب لعلة أخرى ما يصح الذهاب إليه. لذلك هل يجوز للمرأة أن تزور القبور؟ الكلام هنا عام، يشمل الرجال ويشمل النساء. ألا فزوروها، لكن قال: فإنها تذكركم الآخرة. لكن الراجح أن المرأة لها أن تزور القبر لكن بشروط، وإنت لو حطيت الشروط دي ما فيش ولا واحدة هتروح. يعني أنت إذا وضعت هذه الشروط مش هتلاقي واحدة راحت. الشرط الأول أن تكون فيها العلة التي نص عليها النبي عليه الصلاة والسلام أنها ذاهبة لإيه؟ لتذكرة الآخرة. الإنسان اللي رايح بالعلة دي وهو راجع من القبور شكله غير وهو رايح للقبور، وشه كده وهو راجع بخلاف ما هو رايح. يبقى العلة الأولى فإنها تذكركم الآخرة، لأنها تذكر العبد، تزهده في أمر الدنيا، ينظر إلى مصيره الذي ينتظره فيتذكر تقصيره فيجتهد في أمر العمل ويتذكر أمور كثيرة جدا أبعدته عن دينه وأبعدته عن الطاعة فيبدأ في العمل. إذن كانت الزيارة لها مصلحة، لها منفعة. إذن أول شرط لهذه العلة أنها تذكر الآخرة. الشرط الثاني أنها تذهب بالحجاب الشرعي. الشرط الثالث بألا يكون القبر يحتاج إلى سفر فتحتاج إلى محرم. الشرط الرابع ألا يكون اختلاط بين الرجال والنساء. زيارة القبور الآن زي ما أنت بتشوف في الأعياد أو غيره، دي رحلة، دي خروج. الأكل والشرب وهذه الأمور، وده يدلك على قرب الساعة، دي من أشراط الساعة، يعني هذه من أشراط الساعة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يرفع الخشوع. وإن العبد، حديث عجيب جدا، وإن العبد لا يكاد ينظر في الناس فيجد فيهم خاشعا. يقول لك لا يكاد ان يشوف حد ايه، ان يشوف حد عليه سمت الخشوع ده، مثل ما لا يكاد ان يوجد. يعني ليه؟ خلاص مسألة ايه، الفتن عمت بالناس، فصار كل شيء اهمه الأمور والانقلاب على الدنيا وأمر الدنيا والأموال والأكل والشرب والشغل والزواج والعيال وبتاع وهذه الأمور. فينكب عليها، ينكب على هذه الأمور فينسى أمر آخرته، نسأل الله السلامة والعافية. فهذه شروط ينبغي للمرأة إذا أرادت أن تذهب لتزور القبر ينبغي أن تكون هذه الشروط، وإنت لو بصيت لهذه الشروط لن تجد امرأة تذهب إلى هناك. أما حديث لعن الله زوارات القبور فإن هذا الحديث إنما يكون فيه اللعن لكثرة الزيارة، لأنه قال زوارات القبور. إذن هذا أيضا شرط سادس، بأنه ينبغي ألا تكثر من الايه، تكثر من الزيارة، لأن هذه كبيرة من الكبائر على صحة الحديث، لقول النبي عليه السلام لعن الله زوارات القبور، واللعن لا يكون مقرونا إلا بذنب هو ايه، هو كبير من الكبائر، هو كبير من الكبائر. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمع. لعن الله النائحة والمستمع. النائحة كمثل ما ترى فيما يكون في الأموات عموما، التي ترفع صوتها بالصويت والصراخ. والنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى امرأة تفعل مثل ذلك فقال اتق الله واصبري، اتق الله، اتق الله واصبري. قالت إليك عني إنك لم تصب بمصيبتي. لما عرفت بقى أن هو النبي عليه الصلاة والسلام بعد كده لما كانش تعرفه، قالت يا رسول الله أما إني لم أكن أعرفك؟ قال عليه الصلاة والسلام إنما الصبر عند الصدمة الأولى، إنما الصبر عند الصدمة الأولى، الصبر عند الصدمة الأولى. فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم الصبر. قال وعن أم عطية رضي الله عنها قالت أخذ علينا رسول الله ألا ننوح. أخذ علينا هذه في البيعة، هذه في البيعة، يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله. يبقى دي كانت بيعة النساء، اللي في الآية دي كانت بيعة النساء. مما لم يذكر وذكر في السنة أنه أخذ عليهم ألا إيه؟ ألا ينوحن على الميت. قالت ومما أخذ علينا ألا ننوح. يبقى هذه أيضا كانت من جملة الإيه؟ كانت من جملة البيعة، من جملة البيعة. وعن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب في قبره بما نيح عليه، بما نيح عليه. يعذب في قبره بما نيح عليه، أو الميت يعذب في قبره ببكاء أهله عليه. الإمام البخاري رحمه الله جعل بابا بأن الميت يعذب ببكاء أهله عليه إذا كان الميت هو الذي أوصى بذلك، إذا كان هو الذي أوصى بأنهم ينوحوا عليه بعد موته، إذن هو يشاركهم الوزر في مثل هذا. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه قال لك ليس معنى الميت يعذب ببكاء أهله عليه أن هذا الميت في قبره يعذب ببكاء أمه وأبيه وأعمامه وإلى آخره، لأنه ولا تزر وزرة وزرة، ولا تزر وزرة وزرة أخرى. وإنما معنى الميت يعذب هنا أي يتألم حينما يسمع هؤلاء ينحن عليه ويبكين عليه. واضح الكلام كده؟ الأمر التالي أن عائشة رضي الله عنها قالت إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول إن بني يهود، يبقى الكلام هنا إيه؟ بيحكيه النبي عليه الصلاة والسلام عن اليهود. إن بني يهود كانوا يقولون إذا مات لنا الميت الميت فبكى عليه أهله فإن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. فأنكرت عائشة على ابن عمر وغيره من الصحابة مما تناقلوا هذا الحديث بأنهم لم يسمعوا أول الحديث، ألا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن هذا من كلام مين؟ أن هذا من كلام اليهود وليس هذا من كلام من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن مين؟ عن قول اليهود. قالت: واقرأوا قوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر إيه؟ ولا تزر وازرة وزر أخرى. واضح الكلام كده؟ لأن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، يبقى معنى كده أن البكاء حرام. والنبي عليه الصلاة والسلام قال كما عند الإمام أحمد وغيره، قال: إن الله لا يعذب بهذا، وأشار إلى البكاء. والنبي عليه الصلاة والسلام بكى على إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فمعنى إن الميت يعذب ببكاء يبقى معنى ذلك إن البكاء حرام. يبقى الكلام هنا كلام عائشة هو الأسد، بأن النبي عليه الصلاة والسلام أصلا كان يحكي الكلام عن مين؟ كان يحكي الكلام عن اليهود. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: شهدت بنتا للنبي صلى الله عليه وسلم تدفن، وهي زينب رضي الله عنها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند القبر، فرأيت عيني تدمعان. يبقى هذا أيضا إيه؟ دليل على جواز، على جواز البكاء، صحيح. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا إلى ذلك. وأصل في صحيح مسلم قال: زجر أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه. الحديث هنا هل يؤخذ منه النهي عن أن يقبر الرجل بالليل، أن يدفن الرجل بالليل؟ هذه المسألة حدث فيها خلاف على عدة أقوال من أهل العلم. والصحيح أنه يجوز أن يدفن العبد بالليل، لكن بشروط، لكن بشروط. الحديث أما مسألة الجواز، الجواز فإن النبي عليه الصلاة والسلام دفن أقواما بليل، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام دفن بليل، وأبو بكر دفن بليل، وعمر دفن بليل، وعثمان دفن بليل، وعلي دفن بليل، الأربعة الخلفاء الأربعة. واضح الكلام؟ لكن الحديث النبي عليه الصلاة والسلام أخبر، ده في صحيح مسلم حديث جابر، أخبر أن رجلا واحد أراح قال للنبي عليه الصلاة والسلام، قال له: يا رسول الله، رجلا مات ودفناه بليل فكفن في كفن غير طائل. يعني إيه؟ عايز يقول له إن في واحد مات امبارح بالليل يا رسول الله، ويعني الناس استعجلوا عليه ودفنوه، يعني لم يصلى عليه كما ينبغي، ويجمع عليه الناس كما ينبغي، ولم يغسل كما ينبغي، ولم يكفن كما ينبغي. عايز يقول له كده: كفن في كفن غير طائل، يعني إيه؟ لم يفعل معه كما ينبغي. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام هنا، وقال ونهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يقبر الرجل ليلا إلا أن تضطر إلى ذلك، إلا أن يضطر. يبقى نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يقبر الرجل ليلا، يبقى إيه هنا العلة؟ إيه هنا العلة؟ العلة هنا خشية أن هذا الليل ليس مظنة وجود ناس عشان يصلوا على هذا الميت ويدعوا لهذا الميت، لعل الله عز وجل يرحمه بواحد منهم يدعو له، واضح؟ وأن يغسل كما ينبغي، وأن يدفن كما ينبغي، وصل؟ فإذا كان سيصلى عليه كما ينبغي من الناس، ويغسل ويكفن كما ينبغي، إذن هنا لا بأس، لا بأس. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لذلك قال إيه؟ نهى أن يقبر رجلا إلا أن تضطر إلى ذلك، تضطر إلى ذلك، واضح؟ لكن النبي عليه الصلاة والسلام نهى الإيه؟ لهذه العلة، أن الرجل كفن في كفن إيه؟ غير طائر، غير طائر، واضح؟ لكن الليل ما ظنت اللي احنا قلناه ده، يعني مثلا واحد مات بعد المغرب، مفهوم؟ ممكن انت تجيب من الدكتور وتروح مش عارف ايه وتدفع فلوس للدكتور وتجيب شهادتي مش عارف ايه والكلام ده كله، لكن الليل ليس مظنة اناس، ليس مظنة وجود ناس، الناس اللي في المسجد الصلاة، صلاة العشاء، فضلا ان مثلا غدا صلاة الجمعة يصلي عليه اكثر، والشرع بيحث على كثرة المصلين، كثرة المصلين على الميت. تجد هذا الكلام في قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات المسلم ما من مسلم يموت، حديث ابن عباس وحديث عائشة، فيصلي عليه 100 لا يشركون بالله شيئا إلا وأدخله الله الجنة. في رواية: 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا أدخله الله الجنة. واضح؟ يبقى الشرع هنا بيحث على كثرة الإيه؟ على كثرة المصلين، على كثرة الناس. والليل ليس مظنة وجود ناس أصلا. قال: وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: لما جاء نعي جعفر حين قتل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. فقد أتاهم إيه؟ فقد أتاهم ما يشغلهم. وهذا يدل على حسن الجوار، ودي طبعا مما رفعت في هذا الزمان. فالنبي عليه الصلاة والسلام يحس ان في جار ليك مات، طبعا الجار ده هينشغلوا بتكفينه وينشغلوا بتغسيله وينشغلوا وهيروحوا يدفنوه وييجوا، فأنا جار لهذا الشخص، ما المانع ان انا اقول لزوجتي واقول لأختي واقول خد الأكل ده، خد الرز ده، خد مش عارف إيه، خد العيش ده، نجمع من بعضينا فلوس ونجيب أكل وشرب، بحيث إن هم عبال ما ييجوا من المقابر، لأن الناس مثلا ما كلتش، الناس ما شربتش، مفهوم؟ ما فيش حد طبعا بالبديهي لا هياكل ولا هيشرب، مفهوم؟ لكن جاءهم ما إيه؟ ما يشغلهم، ما يشغلهم. فمن بر الجوار اللي مش موجود إلا من رحم رب العالمين، وقليل، وأقل القليل ما هم، مفهوم؟ دور عليهم بقى في كوكب تاني. ان يجي فلان ده مات، طلع يا ابني شكرت الرز يا ابني، طلع يا وليه شكرت مش عارف ايه، طلع يا حاجة روح يا ابني هات مش عارف كم كيلو لحمة، روح مش عارف ايه، معيش فلوس، هات ما هات معاك 50 جنيه، هات انت 40 جنيه، هات 20 جنيه، نجمع من بعضينا نجيب اكل عبال ما هم ييجوا. هم جوا من هنا، في ناس جاية معاهم، طيب خلاص دخلوا يا ابني الاكل، دخل اللي هي الروح الجميلة دي. هذه ممكن بهذه الفعلة تكون سببا في إدخال العبد هذه الجنة، روح الحب الجوار ده، البر ده، نسأل الله السلامة والعافية. فهنا النبي عليه السلام قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد جاء إيه؟ قد جاء ما يشغلهم، قد جاء ما يشغلهم. لذلك الحب ده من علامات الساعة، رفع المحبة بين المسلمين، من علامات الساعة، من أمارات الساعة رفع المحبة. لذلك كلما كثرت البغضاء بين المسلمين إنما يكون السبب ذلك كثرة المعاصي، كثرت. شوف، مش هفصل فيها طبعا، أصل كل بلاء يقع في الناس من علماء ضلالة، ومن فتن النساء، ومن فتن في الشهوات، ومن فتن في الشبهات، ومن فتن ومن فتن ومن فتن، أي بلاوي تقع اعرف إن أهل البلد دي ربنا ما ظلمهم، الله لم يظلمهم، وإنما هذا الذي وقع عليهم بسبب فعلهم هم يستحقون ذلك، بسبب فعلهم هم، بسببهم هم. اسمع الله عز وجل يقول: فلما نسوا ما ذكروا به أغرينا، الفعل من الله، أغرينا بينهم العداوة والبغضاء. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فأغرى الله عز وجل بينهم العداوة والبغضاء عقوبة من الله لهم لما نسوا، أي لما تركوا وخالفوا أوامره. لما تركوا وخالفوا إيه؟ وخالفوا أوامره. لذلك لما تلاقي الأمور دي موجودة انتظر هلاك الناس دي أو البلد دي أو الأمة دي، لكن لكل جعلنا لهم موعدا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. لذلك ربك بيقول إيه؟ وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، أي أمرناهم بالطاعات، فعل الخير، ترك المعاصي، لكن ده مضمر لمعرفته. أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. واضح؟ ده واقع في اللي انت شايفه في مثل هذه الأيام دي فتن. فإذا وقعت الفتن والبلاءات على أناس فاعلم أن هذه العقوبات، هذه عقوبات من الله عز وجل بهؤلاء إيه؟ بهؤلاء العباد، لأنهم يستحقون ذلك. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله أن يقينا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. لذلك مثلا تجد أناس عندهم بيت الله الحرام ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن حينما علم الله من قلوب بعضهم أنهم يريدون الدنيا ساق الدنيا إليه، ساق لهم الفتن. إن مرسل الناقة فتنة لهم، لكن قال فارتقبهم واصطبر. قال وعن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. ده لا دليل عليه بأنه أن الموت يسمعهم، ده لا دليل، وإنما السلام عليكم، ما تقولش السلام عليكم فبيقولوا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لا، السلام عليكم أهل الديار، إنما السلام هنا دعاء، أي أسأل الله أن يسلمكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. يبقى السلام عليكم هنا إيه؟ هنا دعاء، أي أسأل الله أن يسلمكم. ثم قال وإن إن شاء الله بكم لاحقون. المشيئة هنا يجوز إطلاق المشيئة في الأمر المحقق أو الأمر المعلق، أما الأمر الذي مضى المشيئة فيه بدعة. واضح الكلام كده؟ يعني بقول لك كلت يا أحمد إن شاء الله، مع أنه هو كل رأي الأصل يقول الحمد لله، واضح؟ فالحمد لله خلاص، لكن المشيئة فيما مضى هذه بدعة. المشيئة في أمر معلق، نعم، جاي بكرة الدرس إن شاء الله، جاي بكرة حفظ القرآن، إن شاء الله، هذا أمر معلق. ولا تقولن لشيء إني فعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. ويجوز المشيئة في أمر إيه؟ في أمر محقق. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ وإن إن شاء الله بكم لاحقون، ميتون وسنلحق بكم. طيب ميتون ونلحق بكم، ده أمر معلق ممكن أو ممكن لا؟ الجواب لا، ده أمر محقق. وصل الكلام كده؟ لذلك لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. فإذا خرجت المشيئة هنا من رب العالمين فإنما تفيد التحقيق. تفيد الإيه؟ تفيد التحقيق. قال نسأل الله لنا ولكم العافية، العافية أن يعافيهم من العذاب، أن يعافيهم من الذنوب، أن يعافيهم من الآثام، أن يعافيهم من الكبائر، أن يعافيهم من كل شر، أن يعافيهم من كل عذاب. هذا هو نسأل الله لنا ولكم العافية. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة التي هي البقيع فأقبل عليهم بوجهه عليه الصلاة والسلام فقال السلام عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا ولكم أنتم سلفنا ونحن بالأثر. أنتم سلفنا كلمة السلف أي أنتم من تقدمتم علينا في الموت، واضح؟ هذا يسمى إيه؟ السلف. سلفك أي كل من تقدمك في أي شيء. واحد دخل الجيش قبلك اسمه إيه؟ سلفك في دخول الجيش. دخل الشغل قبلك اسمه سلفك في هذا العمل لأنه دخل قبلك، واضح كلام؟ وانت اتبعتهم في الأثر في هذا الأمر، لذلك الصحابة اسمهم السلف الصالح لأنهم تقدمون على الخير، تقدمون على الايه؟ مقدمون على الخير. وأنتم الايه؟ نسأل الله أن يجعلنا ويثبتنا على ذلك على الأثر. لذلك ابن سيرين قال أنتم على الطريق ما دمت على الايه؟ ما دمت على الأثر. يبقى في واحد مشي سبق، واضح اللي هو سلف، ولكن أثار أقدامه باينة اللي هي الأثار، وانت بقى ماشي ايه؟ خلف الأقدام دي، هو ده بقى معنى الايه؟ ونحن على الأثر، ان انت ماشي خلف الأقدام دي. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. ده الأصل، الأصل إذا مات العبد الأصل أنه لا تذكره بسب أو بلعن أو بشيء، واضح الكلام؟ لكن هذا العبد إذا كان قد مات وترك مثلا أشياء تضر المسلمين، ترك أشياء تضر المسلمين، فهل لي أن أحذر من هذا العبد المسلمين؟ الجواب واجب، فإن قيل إنه مات يقال لم تمت كتبه ولم تمت محاضراته ولم تمت أفعاله، إذن وجب علي أن أحذر منه حيا وبعد إيه؟ وبعد مماته. واضح الكلام كده؟ وروى الترمذي عن المغيرة هو ابن شعبة لكن قال فتؤذوا الأحياء. يبقى ده الأصل، لكن لو تسبب على تحذيرك من هذا العبد ان غيره ممكن يتأذي بهذا الكلام، ممكن حد من الطلبة بتوعه يتأذي بهذا الكلام فيقول لك اتق الله الرجل قد مات فيؤذى بهذا الكلام، فيقال هذا رجل مبتدع وإن كان قد مات ولكن كتبه لم تمت موجودة، وإن كان الرجل قد مات ولكن محاضراته موجودة لازم يحذر إيه؟ يحذر منها. قيل للإمام أحمد رحمه الله لما كان سئل عن رجل من أهل البدعة قد مات فحذر منه، فقيل له إنه قد مات، فقال الإمام أحمد نحن لهؤلاء أولى بهم من آبائهم وأمهاتهم، فإننا نمنع عليهم سيئاتهم أن تجري عليهم في قبورهم. يعني إيه كلام؟ يعني واحد من أهل البدع مثلا، أنت كل ما تقرأ كتابه وأنت حي الأوزار دي كلها والآثام دي كلها بتروح في مين؟ بتنزل عليه في قبره، صح كده؟ زي ما بتسمع أغنية لواحد مات أو لواحدة ماتت، ده بينزل على مين؟ عليه في قبره. لذلك الحسن البصري قال كلمة جميلة قوي، قال طوبى، ده طوبى دي يعني دعاء للعبد بكل الخير، طوبى لمن مات وماتت معه ذنوبه، تقفل عليه قبره وتقفلت معه ذنوبه، لكن يموت وذنوبه شغالة بره، ده دي كارثة. قول زي ما انت عايز، قول زي ما انت عايز. فلما انا بقى امنع فلان ده عن البدعة دي وفلان ده عن سماع الأغنية دي, وفلان ده عن مش عارف الممثل ده, وفلان ده عن الفيلم ده, وفلان ده عن مش عارف ايه. لما اجعل الناس يبتعدون عن مثل هذه الامور, ده خير الاموات ولا لا؟ ما ده خير الاموات, ده احسن ليهم بدل سيل الذنوب اللي كل يوم نازل عليهم. ده واحد اب يموت وسايب ابنه وبيصليش, تيجي انت تقول له تعالى صل, يبدأ يصلي ويبدأ يطلب العلم ويبدأ. انت منعت سيل ذنوب على الاب نازل, يعني دي سيئة جارية. انت منعت سيل من الذنوب عليه, بل سيكون ولد صالح لعل الله يغفر لهذا الاب ويدخله الجنة بدعاء الابن ده. واضح؟ مجالس العلم والطاعات كلها خير, كلها خير, ترك المخالفات كلها خير. نسأل الله أن يبقينا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. ده كده انتهينا من كتاب, من كتاب الجنائز. في أي سؤال في مسألة الجنائز؟ تفضل الشيخ عمرو.